فكل إنسان له حظ ونصيب من اسمه. فهنا ترى أن الإنسان من فضله أنه له أسماء كثيرة، وأنت ترى أن من الكمال لله جل وعلا أنه له أسماء كثيرة تنحصر في 99 أسماء. فمن أحصاها ممتازين الحمد لله على الاستيقاظ في أول اللحظات، ممتازين نعم لا تنحصر له 99 أسماء، لكنها لا تنحصر. وهذه من الكمالات أن أسماء الله جل وعلا لا تنحصر في عدد قط، كما قال من سلم الله قال لهم إني أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في بعض كتبك أو ماذا الشاهد استأثرت به في علم الغيب عندك. وأيضا أن سلم نقول في الحديث الشفاعة الطويل قال فأستأذن على ربي فيأذن لي فأخر ساجدا فأحمد الله بمحامد علمنيها الآن هذا بالنسبة لتشريف الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وله الأسماء الكثيرة، له أسماء تسعة، سمى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس وفي حديث أبي موسى الأشعري سمى نفسه قال بأبي وأمي قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الناحي الذي يمحى به الكفر وأنا الحاشر الذي يحسب الناس على عاقبي وأنا العاقب وأيضا المخفى ونبي الرحمة ونبي التوبة. كل هذه أسماء لنبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يبين لك خطأ ممتاز، خطأ من يقول بأن من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه، ليس اسما له. اتفق العلماء المحققون على أن من إساءة الأدب تسمية المسلم بغير اسم يعني سمي به، يعني يسميه بغير اسم سمي به. فالعلماء المحققون قالوا وهذا من باب أولى أن نقول فلا يجوز أن نسمي لها باسم لم يسمي به نفسه. وهذا رد على إيه يا كفار؟ يا ربي ما تصبر أن أنت أصلا رحت تعلمتها فلازم لا أنت الحمد لله مش من القول، أنت تقول بقولنا من الأول صحيح ولا لا؟ اي نعم نعم، ردا على من يقول بايه بالاستقاق. اقول لك المحققون يقولون لا يجوز ان تسمي مرسلا باسم لم يسمي بها نفسه به نفسه، فكيف تسمي الله جل وعلا باسم لم يسمي به نفسه؟ والاشكال بقى كل الاشكال انت ترى تعيش دائما في الاجماعات التي اما مساله مطر اجماعات، المساله مطر اجماعات، والاجماع على جواز الاستقاق. من بقى لنقل اجماع ده؟ يعني هذه مسائل عقدية، فالمسائل العقدية معنى ما تنقل فيها إجماع لابد أن تتورع وتتحرى كثيرا. فهو الآن العلماء يقدحون في كثير من الإجماعات التي تنقل، حتى أنهم قالوا إجماعات ابن عبد البر يعني فيها ما فيها، إجماعات حتى ابن المنذر ينظر فيها، إجماعات ابن حزم ينظر فيها، حتى الإجماعات اللي نقلها ابن تيمية وإجماعات النووي فيها ما فيها. فمسألة الإجماع هذا الإسهاب والمطر الذي ينزل علينا بالإجماعات فيه ما فيه من النظر، لكن الحق والديانة أن الاستقاق لا يصح في أسماء الله جل في علاه، لأن الإنسان قال كل لما بين الأسماء بين ضوابطها، قال أسألكم كل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك إذا ما وجد أو أنزلته في بعض كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأيضا قد قال الله جل في علاه ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذل الذين يلحدون في أسمائه. من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا محمد وأنا أحمد، سواء هو أنا محمد وأنا أحمد، العلماء يقولون محمد وأحمد ومحمود، أهل اللغة جميعهم يتفقون على أن هذه الأسماء تتضمن المحامد أو كل المحامد والمحاسن في الصفات. فانظر أن سلم محمد أنه كثير كثير الحمد وكثير المحامد، كما احمد ايضا كثير الحمد وكثير المحامد. النبي صلى الله عليه وسلم من اعبد الناس لربه جل وعلا، واعبد العباد هو اعظم العباد شكرا لربه جل وعلا. ان الله يبتلي بالنعمه وبالنقمه وبالضراء وبالسراء ليتقلب المرء بين الشكر وبين الصبر. قال علماؤنا من الصحابه امير المؤمنين الفاروق ومن معه ومن شايعه فيما قال، قالوا اضطلينا بالضراء فصبرنا. حاجة. أول الأمر كانت الابتلاءات عظيمة جدا ومسألة البلايا كانت بالكثرة عليهم. قالوا ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نشكر، يعني لم نصبر على طاعة الشكر. والله جل وعلا يحب أن يرى من عبده شكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس شكرا، وهذا هو أداب الأنبياء، لأن الله جل وعلا مدح أنبياءه وأصفياءه وأولياءه بهذه العبادة الجليلة أن يكون شاكرا لربه. قال إنه كان عبدا شكورا على نوح، وإبراهيم قال شاكرا لأنعمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب منكم أو يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أو شرب الشربة أن يحمده عليه، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إن رضيت يا رب العالمين. وبالحمد تثبت النعائم وتزداد. قال الله جل وعلا ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. فالزيادة لا تكون إلا بكريم، الزيادة لا تكون إلا أتينا بها حبيبي. نريد الزيادة تدل عليه لأنك شرحت لحظة المدرس الإنجليزية يأتي أستاذ كريم يأتي، أنا قلت من أول جلسة تأخذونها تحت المروحة وما وقفتم، أنا أرى أن الجو حار وأن المعدة من علاجها الوقوف تحت المراوح. تعال أستاذ حسام، تعال حبيبي اصبر أنت، أنا قلت لك أجي أنت حسام، أنا آتي هذا صدر حبيبي، تعال تعال أبو تعال. أنا سأقول لك سأجعل طلبة العلم حكم بيني وبينك وأرتضي بما يقولون، ترتضي ولا ما ترتضي؟ ترتضي يا تعالى. أولا أجب عن السؤال، لئن شكرتم لأزيدنكم، الزيادة تتضمن تعالي بس هنا عشان قريب حبيبي، تعالي بارك الله فيك وأحسن إليك، تعالى. العقاب بالإنجليزية معناه إيه؟ إيه؟ بانشمنت؟ في بعد في الأخيرة؟ بانشمنت، ممتاز، بانش دي ضربة الوش، صح؟ ممتاز، بانشمنت، هذا ممتاز. شوف الزيادة تتضمن حاجة نظيفة أحسن، استثبت النعمة، ما هو تمام في زيادة يبقى إذا معنى ذلك ألمح عليك إيه؟ بالثبات. حكم بيننا الإخوة، رجل هذا ورجل آخر يتعاقدان، كل منهم يتغيب يأتيان في يومين، وباقي الأيام رجل يأتي والآخر يغيب. نسأل الذي أتى يقول أخي في البيت مريض، أدعو الله له. طيب حبيبي زاد غيرك فالله عباه، زاد الله خير، والصبر على الضراء جميل جدا. اليوم اللي بعد يأتي الآخر النسخة الثانية وجهان للعملة، يأتي الآخر فأقول أين أخوك قد أتى أمس؟ قال مريض اليوم. ودواليك بقى مستمر، أمس حضرتك كنت وين؟ وفي الدرس سألناك إيش قلت؟ أخي مريض. هذه اللفظة حضرتك لما بيتغيب الأستاذ بتقول إيش؟ يا أخي مريض. إما أن تقول لي هذه كرامات أولياء بأن المرض تعاقب معهم في تعاقد، لأن طبعا البلاء لما ينزل أنا أدين الله هذا كما قال الإمام مالك، علامة القرب البلاء حقا. ربنا جل وعلا نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، فعافيته أوسع. فالآن ماذا نفعل معه؟ تغيب أمس وكان مريضا وهكذا إلى طول الدوام. فأنا أرى أنه يقف لأن ذا ممكن يكون يعني خليه يستيقظ بعض الشيء تحت المراحل، أو تقبلوا منه قوله إن المسألة دي خلاص مستمرة وأنها مسألة يعني دواليك بينه وبين أخيه، تقبلون ذلك؟ وقف جنبه أنت الحمد لله ركبت نفسك على هذا، أنت خلاص هي المسألة كلها أنت رجل المهمات، ترتضون منه ذلك؟ كلامنا الآن أي كلام أجنبي حيشرف معاه، ترتضون ذلك؟ نعم؟ لو ايه بسأل ترتضون ذلك بسيبك مني انا، صدقني انا خلاص لان انا تكلمت معه صدقا، انتم حكم بيني وبينه الان، ترتضون ذلك؟ التقصير شيخ مذمة في طالب العلم، يعني شوف الاخ اللي بيقعد هنا كان مين؟ عمر. انا صراحة الى الان خلاص اصبح في غالب ظني انه مش طالب علم، صدقني صار في غير ظني انه مش طالب علم. لا هذه بقى ده طالب علم يظهر،

حدث عن رمز عزها عن أساس تمكينها. فالله جل وعلا لا نسب بين الله وبين عباده، وكما قال ابن تيمية: وإذا التقى الصفان وكان كافرين أو كان فاسقين أو كان فاجرين، قال: فالغلبة للأقوى. وإن كان يتكلم عن الصفين، إن كان على مؤمن أو على إيمان وعلى كفر، جعل الله الغلبة لأهل الإيمان. وهذا الذي حدث لعمر بن الخطاب لما يعني استنصروا به وطلبوا المدد، بعث لهم بالقعقاع وبغير القعقاع، وتكلم طبعا عن هؤلاء الرجل منهم بألف رجل، لكنه قال: اتقوا الله، فإنا لا نقاتل القوم بعزة ولا بعتاد، ولكننا نقاتل القوم بإيه؟ بإيمان وكفر، فإياكم والمعاصي. فهذه سبحان ربي العظيم، من هذا الفهم الدقيق لهذا الباب، ما من مقاتلة كانت بين المؤمنين والكافرين وكانت الكفة متعادلة بينهما قط على مر العصور والدهور. أنت في أول غزوات الإسلام غزوة بدر ما كانت الكفة متعادلة بحال من الأحوال، يعني أنت تجد 1300 أو 1300 رجل فقط، وهذه طبعا هذه أسلحة وخيول وجمال وإبل، وكان ما أحد في غزوة بدر له أسهم ثلاثة للخيل، سهم للفارس وسهم للفرس، أعتقد إلا كم اثنان أو ثلاثة فقط اللي معهم الخيل فقط في غزوة بدر. يعني الأسباب المادية تقول الاستئصال الشعفة وارد وارد، صحيح ولا لا؟ وهو ان السلام ما كاد يقبل القتال وما كان يريد القتال لا، لكن هنا قضاء الله تحكم. الله تعالى قال: ولو نشاء لايش؟ قال الله جل وعلا: واذ يريكهم الله في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان. قال: ولو اراكهم كثيرا اكملوا لفشلتم ولا تنازعتم ولكن الله سلم. فالمسألة كانت بقدر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا مبينا ذلك، وأن أمر الله كان قدرا مقدورا. لكن في الأزمة دي لا يمكن تكون النجاحات بحال من الأحوال، لكن الحمد لله أننا نربط الأرض بإيش؟ بالسماء. لذلك أن ترى كثير من أهل الكفر يحكمون جدا القبضة، لكنهم لم يربطوا الأرض بالسماء، فتأتيهم فجأة وبغتة فيهلكهم الله جميعا بكفرهم بربهم جل في علا. فهنا قد محى الله جل وعلا الكفر من على وجه الارض بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بشر بذلك عندما مزج بعث الرساله الى كسرى فمزق رساله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحترم الرساله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال مزق الله ايش؟ ملكه، واذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. فقيصر لما يعني احترم ووقر طالت المده عن مده كسرى، لكن ايضا محى الله بين الكفر ونصر الله اهل الاسلام. قال وطبعا اثارة في هذا الحديث الماحي الاسم الذي ينحى الله به الكفر يؤخذ استدلال على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه: قال لا باس على ابيك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لا يترك هذا الدين بس مدر ولا رجل الا دخله بعز عزيز او بذل ذليل. ولذلك قال الله تعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق اكمله ليظهره على الدين كله. هذا واقع محتم، لذلك اخر الزمان المستقبل للاسلام محتم لا محاله، المستقبل للاسلام، لان الانسان قال لك جل وعلا: ومات على الحق ظاهري لا يدرون من قبل ولا من قبلهم. وايضا قال الانسان: بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، خطوبه للغرباء. فالاصل ان المساله ستكون لاهل الاسلام حتى في المقاتله العظمى التي يعقبها الدجال التي بين اهل الاسلام واهل الكفران. الكفه غير متعدده، قال: يأتونكم تحت 80 راية أو راية، تحت كل راية كم؟ 12,000، يعني أعداد مهولة. والأمة الإسلامية أو آنذاك كانت في قلة أيضا بالنسبة لمجابهة هؤلاء، ولذلك هم يفترضون شرط للموت، شرطة طائفة ترد على أعقابها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغفر الله لهم أبدا هؤلاء أبدا عن المعاصي، تولي هذه المعصية، تولي من زحمة المعصية كبيرة، لكن هي في دوام المشيئة. ومع ذلك يقول سلم: حتما هذه المعصية لا يغفر الله. ثم قال السورة بعد ذلك إلى نهاية الأمر، ثم بعدما ينتصرون يأتي الصارخ ويقول: الدجال في ظهركم. فهنا إشراق شمس الإسلام محت ظلمات الكفر. قال: وأنا الحاشي الذي يحشر الناس على عقله. أنا الحاشر يعني معنى ذلك أن الله تعالى يحشرهم الله جل في علاه يحشر الجميع ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في الحشر. فهذه أيضا فيها إيماء وإشارة إلى أولية هذه الأمة بفضلها. ولذلك الإنسان قال تصريحا قال نحن الآخرون الأولون أو السابقون. يعني هنا الآن العبور على الصراط أول أمم الأمم عبورا الأمة الإسلامية الدخول إلى الجنان أو قل أول من يقضى بينهم الأمة الإسلامية أول من يدخل أولية في دخول الجنة الأمة الإسلامية. وطبعا الأنبياء كل منهم في عبور الصراط يقول سلم اللهم سلم سلم ونسلم أول مع هذه الأمة أمة الإسلام هي أول الأمم. لذلك قال يحشرون يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا فيها بأن أولي دخول الجنة لهذه الأمة. قال وأنا المقصر يعني المقصر نفسه فسره قال بعض العلماء بهذا التفسير الصحيح عن الأثر المقصر والذي ليس له ليس هناك نبي بعد ليس نبي بعد. قال المقصر يعني أنا الذي عقبت هؤلاء يعني كنت خلف هؤلاء الأنبياء. وهذا أيضا من ضبط الحديث الذي جاء في البناية الجميلة التي مر عليها الناس أحسنوا القول فيها قالوا لولا موضع اللبنة فكنت أنا اللبنة وختم الله به الأنبياء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بشد وذكر منها قال وختم الله به الأنبياء فلا نبي بعد. يقول قال يفضل 30 كذابا من الكذابين يعني ينتحلون الكذب ويدعون النبوة. قال وأنه لا نبي بعد. مثاله أيضا ونظيره أنه قال وإن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور لأن الدجال يدعي النبوة أولا. ونفسهم قال يأخذ 30 كذابا فهذا أعظمهم كذبا هو الدجال الأكبر. هم دجاجلة جميعا لكن هو الدجال الأكبر لأنه يرتقي في الكفريات يدعي النبوة وهذا كذب وزور. ونفسهم قال لا نبي قال ليس نبي بعدي ثم يدعي الربوبية والإلهية بعد ذلك. الغرض المقصود بأن السلام هو خاتم الأنبياء. قال وأنا نبي التوبة وأنا نبي الرحمة. قال أنا نبي التوبة وأنا نبي الرحمة. هو نبي الرحمة حقا لما لا وقد وصفه الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما لا وقد قال الله جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. وكان السلام رفيقا بعباد الله جل وعلا رفيقا في تعليمه رحيما حتى في زجره رحيما في إرشاده رحيما في إقامة الحدود بأبي هو وأمه. وانظر إلى ذلك يدخل أعرابي المسجد فيسلم. في بعض الروايات قال أولا اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا. فبسم سلم وقال لقد تحجرت وسعت. والأنسب أن هذا جاء في الآخر أنه لما سلم ذهب إلى ناحية المسجد فبال فقام الصحابة هم الصحابة به ليضربوه. انظر الفرق بين الاثنين وان المسلم هو الذي يقيم الشرع والذي يغضب لله جل في علاه. وعائشه وصفت ذلك قالت من انتصر لنفسه قتل الا ان تنتهك محارم الله. واي انتهاك ان تنتهك الاماكن المقدسه التي هي احب الاماكن لله جل في علاه كالمسجد والمسجد النبوي الذي قال فيه المسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد وذكر منها المسجد ايه مسجد هذا المسجد النبوي. فالغرض المقصود نظر الصحابه فهموا به فقال اجلسوا لا تجرموه لا تقطعوا عليه بوله هذه رحمته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لم تصنع لذلك وبين له وعلمه حتى قام الرجل فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا بعدنا. فابتسم وقال قد تحجرت وسعت. وايضا في معاويه بن الحكم السلمي لما كان يصلي وعطس الرجل فقال الحمد لله فقال يرحمكم الله. فنظر الناس اليه نظر يعني شبرا فقال لهم يعني مش يدخل على كده الانكار بالنظر. فقال ما لكم تنظرون علي هكذا فضربوا على اخفادهم ده هنا الان ارتقاء. فقال ويح امي ما بهم فورايتهم يسكتونني فسكت. فلما انتهى قال للمسلم بعدما قال له ان في الصلاه لشغله ان في الصلاه لا يصح فيها الا ذكر الله جل وعلا. فقال والله ما كهرني ولا نهرني ولا سب ولا جدع بل علمه المسلم برفق وهو الذي قال ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على رفق ما لا يعطي على غيره. وهو الذي قالت عائشة ما كان رفق شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. أيضا من رحمته بأبي هو وأمي في مسألة إقامة الحدود لأنه في مسألة إقامة الحدود كان من رحمته أنه يلقن العاصي يلقن من تعدى ليتوب ويستتب حتى لا يقوم عليه الحد. وإذا قام عليه الحد بين له أن الحد كفارة عندما قام سلم فمن أقيم عليه الحد فهو كفارة له. ايضا من ذلك من رحمته خوفه على امته وهو الذي يقول انا النذير العريان انا النذير العريان ويصف انه يقول كالفراش الذين يسقطون في النار وانا يعني اخذ بحجزكم ما اريد لأحد أن يسقط في النار. ولما اشتد الأمر عليه من عبد ياليل وألقوا عليه الحجارة وأدموه جاء ملك الأخشبين الجبال فقال أمرني ربي أن تأمرني ولو أمرتني أن أطلق عليه الأخشبين لفعلت. قال لا قال لا رحمة بهم ورحمة أيضا بمن يأتي بعدهم. قال لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله جل في علاه. أيضا فظهر من نبينا صلى الله عليه وسلم الرحمة كل الرحمة في أهل مكة عندما مكنه الله من رقابهم. فيعني في البداية لما قال سعد بن عبادة فانتعلم الرحمة الحق في هذا الباب. لما قال سعد بن عبادة قال اليوم يوم إيه الملحمة اليوم اليوم اليوم تستباح الإيه على حرمات أهل مكة اليوم تبعت حرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى ذلك أخذ منه الغاية. لكن هنا تكييف الوضع وأيضا سياسة حكيمة في التعامل. سحب منه وأعطاها لمن لابنه لابنه حتى لا تتألف الأمور في أهل الأنصار. فأعطاها لابنه ثم بعد ذلك لما دخل قال بل قل اليوم يوم إيه المرحمة. ودخل فرحمهم نعم والله ها يعني فر عكرمة وترسمت به الأموات. ثم قال لئن أنجاني لطعم يدعون ويستفتون بكل أصنامهم فنظر وكان من الفقه بمكان وأهل الكفر كذلك وصفاهم الله كذلك. لما يدور به البحر كما قال الله جل وعلا وجرينا به بريح طيبة جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا ألا مجيء من الله إلا إليه. فدعوا الله في بعض الآيات قال فدعوا الله إيه مخلصين له الدين فنجاهم الله جل وعلا. فقام عكرمة فدعا الله مخلصا له الدين لئن أنجيتني لأذهبن إلى محمد. وذهب وقبل أن يسلم منه البيعة ومات شهيد قتل شهيد رضي الله عنه وأرضاه. عكرمة في الجنة إن شاء الله في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جهل في الدرك الأسفل من النار. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل وهم يرقبون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل به. هم الذين قتلوا أصحابه هم الذين قد انتهكوا الحرمات هم الذين قد اتهموه بالسحر وبالكهانة هم الذين حاربوا دينه. ومع ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم موقف الرحمة وقال اذهبوا وأنتم الطرقاء على ما يعني نستسمح في مثل هذه الأتانيب. أيضا من ذلك أن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى إبراهيم وأخذ بنفسه يعني جاد بنفسه نظر إليه فبكر بكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله وأنت تبكي هذه من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنها رحمة والعين الذي تبكي عين رحمة حقا. يعني الإنسان المبتلى حقا هو الذي ابتلي بجمود العين الذي لا تبكي عينه قط في مواقف يخشى الله فيها وعينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين ها ما تستحرك في سبيل الله. فالعين التي فيها الجمود تدل دلالة عظيمة على قسوة القلب. فلا بد أن يتعاهد المرء قلبه في هذا. فلما بكى النبي صلى الله عليه وسلم وحقا أن النبي صلى الله عليه وسلم عزيز البكاء كما بينت عائشة رضي الله عنها وارضاها عزيز البكاء. لكن لما بكى نظر عبد الرحمن وقال لا أنت يا رسول. قال نعم إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إن العين لا تسمع وإن القلب لا يحزن وإن لفراقك يا إبراهيم محزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه جل في علاه. من رحمة الله جل في علاه بهذا رحمته حتى بالمحب. يعني تنظر في الشريعة تأتيك بكل الجوانب المحب العاطفة أفي ديننا حب النعم. الحب هذا دلالة على رقة القلب دلالة على رهافة الحب دلالة على الرحمة التي يعني تكون كامنة في قلب الإنسان. يعني نحب الإنسان ديننا نعم يسمح ويفتح المجال لذلك. وانظر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبين. هناك حديث في بعض ضعيف لكن استأنف فيه في مثل هذه المواقف. قال الإنسان لا يرى للمتحبين سوى النكاح. تحبها نعم أحبها تحبينه نعم يتزوجها فيأتيان الباب من إيش من حله لا من حرمه. فيعني الغرض المقصود لا ملامة على الإنسان يميل لامرأة يحبها تحبه المهم ينتهي الأمر بإيه بالنكاح حتى يكون الباب من حله لا من حرمه. الغرض المقصود قال لا يرى المتحبين سوى النكاح. وأيضا قد رحم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كانت عاشقة وكانت من أهل الكفر. لأن أصحاب السلام أغاروا على أهل الكفر أخذوا رجلا كان مهاجرا ما يهاجر إلا إيش يعني هو ما سافر إلا للمرأة هذه لأن المرأة يحبها. فوثقوه ثم بعد ذلك قتلوه. فعلمت كأنها جند جنونها بأنهم قتلوه. فقالت ائتوني به أو قالت خذوني إليه. فأخذوه إليه فلما نظرت إليه يعني قتيلا بكت وشهقت شهقة فماتت فيها. ليش الحب القتال هذا ها يعني ما هذا هذه العاطفة الجارفة التي لا نراها على أحد من هذه العصور. سبحان الله شهقت شهقة فماتت من حبها الرجل لما رأيته مقتولا. فطأطع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال أليس منكم رجل إيه رحيم، أليس منكم رجل رحيم يعني يرحمها ويرحمه يتقابلان وتلكهما، أليس منكم رجل رحيم؟ ولا نهم النبي صلى الله عليه وسلم. أعجب من ذلك رأينا امرأة مسلمة من الله عليها وكانت من الإماء، من الله عليها بإيه بالعشق، مانية الصار بريرة التي جاءت لعائشة رضي الله عنها لتدفع عنها النجوم الكتابات الكتابة، فكانت مكاتبة وحدث الحديث الطويل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اشترت لهم الولاء، إنما الولاء لمن إيه أعطف. لما من الله بالعشق على بريرة زوجها مغيث، يبقى كان في العبودية أما وعبد أو فتاة وفتاة بقى على الحكم الثقيل. طيب وهو زوجها يحبها جدا يا عشق وهي تحبه، لكن لما صارت حرة قالت لا الحرة حرة والعبد عبد. فهنا العلماء يقولون هذا راجع خلاف فقهي، لكن راجع صحيح بأنها مخيرة بأن تبقي عقد النكاح أو إيه تفتح، هي مخيرة أمر بيدها بقى. فهو ماشى خلفها بريرة ودموعه إيه يا عالحب حتى في هذا العصر يبكي ويقول لا تتخلي عني لا تتركيني، فهي تدور ويدور خلفها مالك رجل يموت يريد أن يدور خلف أي أحد، انقذوا بالله عليكم إيهاب يريد أن تدور دور، بس خلي بالك الدوران يصل بعد ذلك إلى كثير عزة أو مجنون إيه غيلة الذي يقول يعني إيه كان بلف على الديار فيقول ها قال مراته على الديار ديار ليلى وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن ايه يا سلام يا سلام على ليلى وما فعلته في مجنون ليلى. فمغيث كان كذلك، مغيث كان يحب جدا بهيرة فمر ودار حولها ويبكي ودموعه تتساقط، فنزل النزل النظر فيعني ما استطاع ان يقاوم، قال الا ترحم مغيثا، قال العباس الا ترحم مغيثا كيف يحبها. طبعا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم، ابين لكم لما تعجب فقهيا يعني تعجب جدا من المسلم. ثم قال عباس الا ترحم مغيثا، فقام وتحرك، يبقى القلب اذا اضمن فيه شيء لابد ايه من الحركه الظاهره هنا. لما اشفق عليه ووجد الحب ذهب اليه، لكن سبحان الله قال لها الا ترجعين الى مغيث، فقالت له تامرني، شوف الادب والديانه، لانها علمت ان كان امرا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم، وما كان لمؤمن ومؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيار. قال لا، يبقى الامر بالتشريع او الان. قال انما انا شافع. ده مين؟ فالعبوديه يظهر ان هي صعبه جدا وشاقه. النبي ترد شفاعته لتعلم، شوف تواضع النبي وادب النبي، رد شفاعته وانا شيء من عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انما انا شافع. قالت لا حاجه لي فيه، ما فيش شفاعه، لا اقبل الشفاعه. ومغيث يبكي، فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا افعل لك، انتهى الامر يعني كل ما استطيع وقد فعلته. ومغيث يبكي. ايش اللي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب؟ اقول لكم اخوتي الكرام، لان الاصل الارواح جنود مجنده، انطلاقت اذا تسامت وتوافقت في السمات والصفات. كلام كبير عليك يا هذا، اما ان شاء الله لما تدور ستشعر به بعد ذلك. فحقا فيتعجب ان تلاقت الارواح ثم حدث النفرة. كان حبيبين، لكن هي هنا الان غلبت، هي غلبت النساء، غريبة غلبت النساء كيف؟ ايوة اشير، غلبت ما يخالف طبيعة النساء. النساء دائما يغلبنا الايه؟ العاطفة على العقل. لا العاطفة على العقل. وازاي امرأة، انا اعرف امرأة في مشكلة من امرأة وصديق لي طبيب، يعني في فرق كبير جدا من سنة، المشكلة هي قالت بعت اهلها وكل الناس وغلبت العقل عليه، قالت بحبه لا اريد ان افارقه اتزوجه، معناه يعني ضيق عليها جدا. لكن قلت هنا الان انت امرأة حق، المرأة تغلب دائما العاطفة عليه، فغلبت بريرة العقل على العاطفة. قالت انا بين مصلحتين احدهما اعظم او احداهما اعظم من الاخر. ايش المصلحة الاولى؟ لا خلاص تخرجت. المصلحة الاولى ما ترد اليه الى الحبيب الذي يذرف دمعا من اجلها ودما، صحيح مصلحة وهي تعلم مصلحة، وهذا رفق لي. والمصلحة الثانية الأعظم أن أولادها يكونوا أحرارا أحرارا بالحرية، وأنها أيضا تكون حرة إذا تزوجت زواجت إيه حرة. استغلبت المصلحة العظمى على المصلحة الإيه الدنيا، فلم يلومها أن السلام. لكن إحنا بنستشهد به على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى على المحبين، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالخمرة التي جاءت يعني قد أبدع الصحابة الخمرة، أخذوا فرخيها فجاءت تفرش فيها تفرش بأجنحتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قد وجعت طالما فزع هذه بفرخيها. اللهم اغفر لنا جلالة السخطات، اللهم اغفر لنا جلالة السخطات، اللهم ارزقنا الشكر، ونسأل الله أن يحفظنا من كل سوء ويحفظكم من كل سوء. نسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا العفو والعافية وأن يرفع عن الأمة الغمة. فقال سلم مشفقا عليها، فقال من أبزع هذه بفرخيها ردوا عليها فرخيها. وأيضا رحمة سلم بالجمل عندما جاء يشتكي، فقال من صاحب هذا الجمل؟ تكلم سلم وعلم كلامه، فجاء صاحب الجمل قال إنه يشتكي، يقول أنك إيه؟ أنك تذئبه وتجيعه، يعني لا تطعمه وأيضا إيه؟ تهلكه في العمل. وأمره برحمة، لما لا؟ وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتل. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المهاجر الذي هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واشتد الأمر عليه فما استطاع التحمل فقطع براجمه فمات. مات هنا الآن، عجل بنفسه لربه. وإحنا قلنا ابن عباس يقول الذي ينتحر هو إيه؟ مخلد في النار، هذا قول زيد بن ثابت، مخلد في النار. وقد قال الله تعالى من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فما يقتل مؤمنا متعمدا ليس فيها الماحة للنفس، لكن هي بالقياس، هي بإيش؟ بالقياس. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هموت على طلبة العلم اللي مش فاهمين، سماح ما تفهم من الآية. القتل غير مخلد، ممتاز. ما رأيكم في قوله حسان؟ انظر بقى لصاحب اللغة العربية عندما يفهم بالبلاغة والفصيح كيف يأتينا بالإجابة. ما هو من يقتل مؤمنا متعمدا، مؤمنا نكرة في سياق الشرط تفيد الإيش؟ الإطلاق، مش العموم يا حبيبي يا بابا، الإطلاق. فهذه متنقلة، تنزل على الغير وتنزل على النفس، لأنه مؤمن، تنزل على الخطر، تنزل على النفس وتنزل على الغير. قال ما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقال صلى من قتل نفسه بحديده فهو بحديدته يتوجهه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى ثم فهو في نار جهنم يتحسه خالدا مخلدا فيها ومن قتل نفسه ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم يتردى في نار خالدا مخلدا فيها. فقاتل نفسه مخلد في جهنم. ولكن هذا الرجل قام صاحبه يدعو عاما كاملا ان يلاه الله في علاه، فاراه الله بوجه حسن، قال فرايته بهيئه حسنه ووجه حسن، لكني رايته خبأ يده، فقلت له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي به براسي. وهذه يستدل بها العلماء على ان الكبيره تكفرها ايه؟ الكبيره، والصغيره تكفرها الصغائر، والصغيره الكبيره تكفرها الكبيره. فقال غفر الله لي بهجرته. قال ما بك؟ قال يدي. قال الله جل وعلا ما افتدت من نفسك لن نصبح، غفرنا لك بهجرته، وما افتدت من نفسك لن نصبح. فلما قص على النبي القصه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرحمه هنا بقى. قال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. ونحن نعلم ان الله جل وعلا استجاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو نبي رحمه، وايضا هو نبي التوبه، هو بأبي وأمي، بأبي هو وأمي نبي التوبة، هو الذي جاء بالتوبة، جاء بالاستغفار، وهو الذي قال أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. وأيضا الله تعالى قد قال قلت فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. علي بن أبي طالب تعلم وتربى على يدي من سلم، ويعلم أن التوبة والأوبة هذه من أعظم الشعائر، بل الله تعالى ذكر المؤمن بهذه الصفة، بل ذكر الأنبياء والأصفياء والأولياء بهذه الصفة عندما قال عن إبراهيم إنه كان إنه إيه؟ عن إبراهيم إن إبراهيم الأواه حليم، أواه الرجاء لله جل في علاه. وأيضا وصف المؤمن بذلك في حديث الطبراني بأنه قال خلق المؤمن مذنبا مفتنا توابا، خلق مذنبا مفتنا توابا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، نساء إذا ذكر تذكر له الذنب يفيء إليه الفين بعد الفين، تتوانى مؤشر لمن يعلى يمتنع، مؤشر لمن ينخفض يقع الإنسان. ونحن بشر، جميعنا هذا الرجل، جميعنا هذا الرجل، ولا نعير أحد بمعصية، ومعاصينا فينا قد بلغت إلى عنان السماء. فأقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك قال مفتنا قال توابا نشاء إذا ذكر تذكر له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة أو الذنب يقيم عليه إلى يوم القيامة وهو ما ساله على الإيمان بل نرجو له النجاة بل إلى العلو والسمو لأن الله تعالى يعامل الناس بالغالب يقول عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا تذكر ذنب كذا يوم كذا يظن المرء أنه قد هلك فيقول سترجو عليك الدنيا وأنا أصيرها اليوم وتكون له الجنان. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة استغفروا ربكم أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عليه أن طلب جاءه رجل قال نريد المال قال استغفر الله وقال الآخر قال العقبة أريد الولد فقال استغفر الله وقال الآخر نريد المطر قال استغفر الله ثم لما سئل عن ذلك قال قد قال الله تعالى وجمع ذلك في آية واحدة فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وقال في الأخيرة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وأيضا من ذلك التوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وهذه من أروع الأبواب التي يعرف المرء فيها كيف أن العاصي مهما بلغ من معصيته فوجب على الإنسان أن يكون رفيقا به رحيما به وأن يدله على أبواب التوبة والاستغفار وأبواب رحمة الله جل وعلا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون ما بالنبي بهما به لأبي هو وأمي شهرا كاملا اللأواء والشدة والمشقة لم تقع على مسلم على النبي قط مثلما وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم. تتهم عائشة حبيبته زوجته في الدنيا والآخرة الصديقة بنت الصديق المبرعة من فوق سبع سماوات والأمر جلل الخضب جلل على نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم حتى أنه يذهب يستشير النبي يذهب يستشير يقول لعلي بن أبي طالب يقول لسعد بن رأس الجواد يقول لأسامة يقول أهلك يا رسول الله ويا رسول الله والله ما نعلم عن أهلك إلا الخير. وقال إن طالب اسأل الجارية فذهب الجارية والبريرة سألها قال والله ما هي إلا إيه امرأة جارية حدث السن تنام عن العجين فيأتي الداجن يأكل إيه يعني العجين بتجهزه للأكل فالطعام لا يكون لأهل البيت يكون لمن للغنم أجلكم الله فيأتي الداجن فيأكله وما رأينا عن أهلك إلا الخير. ثم سأل زينب وزينب هي التي قالت فيها عائشة وهي التي كانت تسانيني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظها الله بالوقت بالورع ووقعت أختها حملة فجلدت فقالت زينب أهلك يا رسول الله ولا أو قالت إن أهلك يا رسول الله أو هم أهلك يا رسول الله والله ما أعلم عن أهلك إلا الخير أحفظ بصري وقلبي الورع فتورعت أن تتكلم في عائشة فأنجاها الله جزاء في أولاه بالورع بل كفاها أنها كانت تسامي عائشة في المكان عند النبي صلى الله عليه وسلم الغرض المقصود دخل عليها من سلم بعد هذه الشدة وقال من يعظني من رجل بلغ أذاه في أهله وحدث المشبكة العظيمة بين سعد بن عبادة وبين سيد بن حضير وبين سعد بن معاذ على ما تعلمون لكنه دخل وهذا الذي أستشهد به دخل على عائشة ثم ذاك أسمع الله ما هو أذنه قال الحمد لله ثم قال لها من سلم يا عائشة إن كنت ألمنت بذنب فاستغفري فإن الله غفور رحيم. رأيت رحمة بها وأمر لا يتحمله الجبال وتحمله نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم قال من كنت ألمنت بذنب فاستغفري فسيغفر الله لك أو يغفر الله لك ذلك وإن كنت بريئة فبريئك لا ذلك ولا فأنزل الله عليه في التوبة والحين براءة عائشة رضي الله عنها وأرضها الغرض أنه قال لها ذلك وهذه صورة من صور نبي التوبة بأبي هو وأمي. أيضا السعي والسرور بتوبة مالك كعب بن مالك أمرهم السلام بهجرته بهجره شهرا ثم شهر ثم شهر ثم أنزل الله جل وعلا التوبة من فوق سبع سماوات يقول الراوي يقول فرأيت من السلام سرة أساريره استنار وجهه بنزول آيات التوبة على مالك وكعب ولما استقبله طلح الخير وقبله وجاء من السلام فقال النسل أبشر بخير يوم أو قال القائل الذي بشره قال أبشر بخير يوم وقرأ عليه الآيات الغرض المقصود هذه أيضا نبي التوبة الذي جاء بالتوبة يتوب على الناس قال وأيضا من ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى لتلقين ماعز بالتوبة وسعى للمرأة التي جاءت للحج بالتوبة لما جاءته قالت إني حبلى من الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي حتى إيه طبعي فيمكن تراجع نفسها فتستغفر وهل تذكر أمرها بينها من ربيع ولا تسمع الحد ويقول لها ارجعي تقول ارجعي حتى تفطمين ولما حدت وقال خالد لعن صراحي صلاة العنها ولجنب في يدي إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكة لإيش لقبل منهم وفي رواية تابت توبة لو رجعت على أهل المدينة لكفتهم. وأيضا ماعز فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنه